الصلاة، فيجب على الوالد أن يرغب ابنه في الصلاة فيقول له: يا بني يا بني اسمع ماذا يقول ربنا في فضل الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يا بني اسمع ماذا يقول رب العزة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول له: يا بني اسمع إلى رسول الله ماذا يقول وهو يرغب في الذهاب إلى المساجد. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له بالجنة نزلا كلما غدا أو راح. يا بني اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر البشارين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ثالثا، من حق الأبناء على الآباء بعد وجودهم أن يربوهم على العقيدة الصحيحة، لينجوا جميعا من عذاب الله استجابة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والاهتمام بالعقيدة الصحيحة كان محل اهتمام الأنبياء والصالحين، فهذا إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه: رب هب لي من الصالحين، ويقول في موضع الإسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول في موضع الثالث: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وها هو زكريا عليه السلام يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهذا إبراهيم عليه السلام يهتم بالعقيدة ويوصي بني بالعقيدة الصحيحة أن يموتوا على الإسلام، أن يموتوا على الإيمان. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يعقوب عليه السلام يهتم بالعقيدة في أولاده إلى آخر لحظة من حياته، فيقول وهو على فراش الموت كما أخبرنا ربنا جل وعلا فقال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهو الرحمن يهتم بأمر العقيدة لوالده، فيقول له وهو يحضر: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يهتم بأمر العقيدة مع الأطفال، فيقول يوما لابن عباس: يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده يجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رجعت الأقدار وجفت الصحف. العقيدة، الاهتمام يا معشر الآباء بعقيدة الأبناء، ومن عقيدتنا وإيماننا حب الصحة، من عقيدتنا ومن إيماننا حب الصحة، كما قال الإمام الطحاوي: وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفرا ونفاقا وطغيانا. فنربي أولادنا على العقيدة الصحيحة ومنها حب الصحابة، ونربي أولادنا القاضي. فمثلا آداب الاستئذان التي لا نعرفها في هذا الزمان إلا ما رحم ربي. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. أجل الطعام هاول رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الطعام وبجواره الغلام تطيش يده في الطعام فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومؤذنا ومعطيا: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهاول عمر لا تتعلم يجلس مع ولده ويربيه على الاخلاق القابعه: يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في مقام او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. ولا تصاحب خدك للنار ولا تمشي بالارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. وتصف في مشيك وانظر من صوتك ان انكر الاصوات الى صوت الحميد. خامسا من حق الابناء على الاباء ان يوقوهم على حفظ السر. فهو على ابن مالك رضي الله عنه يقول: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا العب مع الصبيان فسلم علينا ثم دعاني فبعثني الى حاجه الله فجئت وقد اضطرت على امي فسالتني: ما الذي حبسك او ما الذي اخرك؟ فقلت: فقالت الأم: أي بني ولا هي أي وما في هذه الحاجة؟ فقال: إنها سر إنها سر. فقالت له أمه: أي بني لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربية على حفظ السر. نربي أولادنا على ذلك، نربي أولادنا على ألا ينقلوا الكلام من مجلس إلى آخر، فإن هذا جماع، فإن هذا غلط، فعلى كل أب أن يربي ولده على حفظ السر، ويحذره من نقل الكلام من مجلس إلى آخر. ثالثا من حق الأبناء على الآباء أن يعدلوا بينهم في العقار والريع. فالله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم ثم بعد ذلك عقل يقول أن كل ذي حق حقا وحق أن نتعدى حدود الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أي بالعطايا كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. ويقول عمر بن بشير: حق الأبناء على الآباء، أن يبقى أن يؤمنوا مستقبل الأبناء. وأظن أن الذي يضر بعقولنا الآن أن تأمين مستقبل الأولاد يكون بالرصيد في البنك، ويكون بالعقارات والعمارات والأموال الصانعة، لا يا أمة الإسلام. التأمين في شرع الله على الآباء أن يتقوا الله في حياتهم وأن يقولوا قولا سديدا في حياتهم، فهذا تأمين منهم عند الله على أولادهم. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو تأمين الأولاد، هذا هو التأمين على مستقبل الأولاد، أن تستقبلها في حياتك وأن تقول قولا سديدا. وقال تعالى: وكان أبوهما صالحا. أن الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا ولكم في أولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول بهذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ثانيا، من حق الأبناء على الآباء بعد ولودهم أن يعلموهم دين الله، أن يعلموهم دين الله. فعلى الولد أن يقول لولده: تفقه في دين الله، تعلم دين الله. وأن يأخذ بيده إلى مجالس العلم، وأن يأمره بالتفقه في دين الله. وفي مقدمة هذا العلم كتاب الله، فيقول له: يا بني عليك بكتاب الله، عليك بقراءة القرآن، عليك بالقرآن قراءة وفهما وتدبرا، فهو كتاب رابعة. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يا بني عليك بكتاب الله يرفعك في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال بقول القرآن يوم القيامة: اقرأ واركب ورتل. كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عليك بالقرآن يجعلك من خير الناس. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا بني عليك بالقرآن يشفع لك يوم القيامة عند ربك. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يا بني عليك بالقرآن يحييك الله يوم القيامة بتاج الكرامة ويرضى عنك. يا بني تفقه في دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا بني عليك بمجالس العلم في بيوت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه واغشيتهم الرحمه وعبدتهم الملائكه وذكركم الله فيمن عنده. تاسعا، من حق الابناء على الاباء ان يامروهم بمصاحبه الصالحين. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فعلى كل منا أن يقول لولد: يا بني لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالصاحب يساعد والمرء على دين خليل. فلينظر أحدكم من يخالف، ولينظر أحدكم من يخالف ولده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافع الجير. وهذا لقمان يقول لوالده: يا بني لا يأكل طعامك إلا تقيا، وشاور في أمرك كلمة. ويقول له: يا بني تخير المجالس على عينك، فإن وجدت قوما يذكرون الله فاسمعهم، فإن كنت عالما نفعك علمك، وإن كنت جاهلا علموا، ولعل الله أن تطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم. عباد الله، أما خامسا من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة لقمان، فهذا الذي نعرفه في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ورب ملكا كل البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.